بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو النوع الثاني من أنواع العوامل عند من؟ الحروف المشبهة بالفعل كم هي؟ ستة. هي ستة. من يذكرها للإخوة هنا؟ من يذكرها؟ ستة. نعم حافظ. إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. نعم. ما عمل هذه الأحرف الستة؟ من يجيب؟ ماذا تعمل هذه الأحرف الستة؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب هذه مشبهة بالفعل، اذكر بعض أوجه الشبه بينها وبين الفعل. أنها على ثلاثة أحرف فصاعدا مثل الفعل، أنها تدل على معاني كدلالة الفعل على تلك المعاني. نعم. أنها كالفعل تنصب وترفع. نعم. أيضا أنها مفتوحة الآخر مثل الفعل الماضي. طيب أحسنت. قال بعد ذلك النوع الثالث من 13 نوعا حرفان ترفعان الاسم وتنصبان الخبر. قول يرفعان لكنه رجع على المعنى، حرفان يعني أداتان ترفعان الاسم وتنصبان الخبر، وهما ما ولا. ما ولا مشبهة بليس، ترفعان الاسم وتنصبان الخبر. نحو ما زيد قائما، ونحو لا رجل حاضرا. ويسمى ما ولا المشبهتين بليس من حيث إن ما ولا للنفي. كيف أشبهت ليس هذه؟ أشبهتها في النفي، أنها ليست تفيد النفي، هذه تفيد النفي. ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، هذه ترفع الاسم وتنصب الخبر، فهي مشبهة بليس في العمل وفي المعنى. معناهما النفي وعملهما رفع الاسم ونصب الخبر. ما هذه التي ترفع الاسم وتنصب الخبر؟ ما ولا. قال ويسمى ما ولا المشبهتين بليس. أمثلة، قال فيما قرأناه قبل قليل ما زيد قائما. ما يعرب ما زيد قائما؟ واضح، ما حرف نفي مشبه بماذا؟ بليس في العمل. زيد اسم ما، قائما خبر ما. زيد اسم ما مرفوع، قائما خبر ما منصوب. أين العامل؟ كلامنا في العوامل، لا تذهبوا بعيدا، كلامنا في العوامل. أين العامل؟ ما. ما هو العمل الذي عملته؟ رفعت الاسم ونصبت الخبر. مثال آخر، لا رجل حاضرا. لا رجل حاضرا، لا التي تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر. أين العامل؟ العامل هو لا. ماذا عملت؟ رفعت الاسم ونصبت الخبر. قال الشاعر تعزى فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا. ما هو الشاهد؟ لا شيء باقيا، لا وزر واقيا، رفعت الاسم ونصبت الخبر. قال وما لنفي الحال، ما زيد قائما أي في الحال، والدخول على المعارف والنكرات. تدخل على معرفة مثل زيد، وعلى نكرة مثل رجل، ما رجل قائما، وعلى المبتدأ والخبر، ودخول الباء على خبرها نحو ما زيد بقائم. ما هي هذه الباء؟ مرت معنا في معاني الباء، ما هي الباء هذه؟ زائدة، الباء زائدة، ما زيد بقائم، دخول الباء أي الباء زائدة على خبرها أي على خبر ما، مثل كما أنها تدخل على خبر ليس. قال كما أن ليس كذلك، ليس لنفي الحال وتدخل على المعارف والنكرات وتدخل على المبتدا والخبر وتدخل الباء على خبرها أليس الله بكاف عبده تدخل فيها الباء الزائدة التي يقال لها صلة وتوكيد وأن لا إنما هي للنفي لا تفيد النفي والدخول لكن ليست لنفي الحال مثل ما وليس قال والدخول على النكرات تدخل فقط على النكرات دخولها على المعارف فيه خلاف وعلى المبتدأ والخبر مثل لا ومثل ليس دون نفي الحال ليست لنفي الحال بل هي لنفي الماضي والدخول على المعارف لا تدخل على المعارف ودخول الباء على خبرها لا تدخل الباء في خبرها لا يقال لا رجل بحاضر لكن ما تدخل الباء ما رجل بحاضر قال نحو لا رجل لا رجل في الدار لا رجل في الدار على أن هذه لا التي تعمل عمل ماذا عمل ليس والفتحة التي عندنا لا رجل في الدار خطأ لأن تلك في لا التبرئة لا التبرئة وهي أيضا عامل لا التبرئة لكنها عكس هذا عكس هذه لأن الكلام فيما يرفع الاسم وينصب الخبر أما لا النافية للجنس فبالعكس تنصب الاسم وترفع الخبر تعمل عمل إن والكلام في التي هي مشبهة بليس وتعمل عمل ماذا تعمل عمل عمل ماذا الكلام فيما يعمل عمل ليس مع أن لا التي نفي الجنس أيضا من العوامل لكنها ملحقة بالباب السابق وليست مشبهة بليس طيب إذن هذا هو درس اليوم ما ولا المشبهتان بليس قول الله سبحانه وتعالى ما هذا بشرا من هذا الباب أم ليس من هذا الباب ما هذا بشرا لا فتح نعم من هذا الباب ليس هذا بشرا ما تعمل عمل ليس حجازية عاملة عمل ليس هذا ها للتنبيه وذا اسم إشارة مبني في محل رفع اسم ما وبشرا خبر ما منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره نعم